اعتقادي مثل الوقت 7 مرات بعيد. لا تكلف نفسك وتتعب تروح السعودية سبع سنين. وبعد في سنة راحوا الشيخ طبعا مسخن في خطبة الجمعة راح أدوهم زيارات وكان هذا العام بعيد. قعد كل اللي راجع يسلم على زكي حاج. خد لقب حاج اللي كده على من غير ما يروح. ليه ده متين نزل عليه واحد أساسا؟ وقالوا دايزه هيتجرب بعيد. راح ياخذ؟ الله يحفظك. طيب اكتب عندك بعد كده اخر بعد الذبح قال والنذر. النذر برضه لا يصرف الا لله. دليل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر لغه اكتب عندك لغه الايجاب. لغه الايجاب وشرعا إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا. إيجاب المكلف الإيجاب في اللغة شرعا. إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا. يبقى توجب أنت على نفسك شيء ليس واجبا عليه. يعني مثلا واحد قال أنا بكرة لله علي نفسك أن أصوم مثلا بكرة. بكره اخو سامي قلنا غدا هل هو واجب عليك؟ هل هو مستحب؟ هل هو ولا حاجه؟ مين اللي اوجبه على نفسه؟ يبقى انت اوجبت على نفسك شيء لم يكن اصلا واجب عليك. خلاص؟ طيب لو واحد قال لسه تشامل في المواشي لو ايه لو نجحت في السلبياتي ما بديك. خلاص؟ حكم قلنا لسه الشمس دي نزل مين؟ نزل لغير الله. خلاص يا اخوان؟ نذر لغير الله. طب الله على نزل مثلا اذبح عند فلان بس هذبح لله بس هذبحه عند حسين. ينفع يا اخوان؟ لا يجوز. لان الرجل لما يجي الرجل قال يا رسول الله نذرت ان انحر ابلا ببوابه. لكن انت بالتوحيد. تكلمنا عن الناس؟ هل طبعا جوانا هذا المكان هل كان فيها عيد من الاعياد؟ كان فيها شوف مش موجود دلوقتي قبل موجود هل كان فيها؟ يعني لو كان فيها قبر من الابناء وحسبح له برضه. هل كان فيها عيد من اعياد المشركين؟ كان فيها وثن يعرف قد قال اوف بنبي. طيب لو كان فيها لمنع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان سيذبح لمين؟ سيذبح لله تبارك وتعالى. طيب اكتب كده عندك قال تعالى يوفون بالنذر فأثنى عليه لإيفائهم بالنذر وهذا يدل على أن الله يحب ذلك وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة. كما ربنا أثنى عليهم لأن ربنا بيحب هذا العمل قال هو محبوب فلا بد أن هو إيه هو عباد الله تبارك وتعالى محبوب لله فمن الشرك أن تنذر لغير الله مثل أن يقول لفلان علي نذر أو لهذا القبر علي نذر أو لجبريل علي نذر وهذا النذر لغير الله إخوة هل ينعقد؟ يعني واحد قال علي نذر أذبح مثلا خروف لمين؟ له درع خلاص؟ هل هذا إخوة النذر ده يعني عقد اصلا؟ طب ما يذبحش عليه كفاره؟ لا ينعقد ولا عليه كفاره. لا ينعقد وليس عليه بل هو شرك يجب عليه التوبه منه. ثم توب لله تبارك وتعالى من هذا ليه الامر اللي تفعله. صحيح؟ طيب احنا كنا ليس الفجر فاكرين من السؤال؟ لما تكلمنا عن النزل قلنا النزل يا اخوان عباده. ربنا يوفون بالناس. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. قال انه يطبع من البخيل انه لا ياتي بخير. طيب ازاي الامر يكون عباده ويكون منهى عنه في نفس الوقت؟ يعني ازاي يكون النذر عباده لله والرسول ينهى عنه؟ اذا نظرت لله عز وجل فلا بد ان توفى بنذرك ولا عرفت. لكن إذا لم تنزل، لكن الأصل أنك لا تنزل لأنه لا يأتي بخير، لكن لو نظر فلا بد أن توفي لله عز وجل. كويس جدا. ما تفكر بصحصحين مش نميل. بص يا اخوي، لازم ننظر للنذر اول شيء، اول امر يعني النذر قبل ان تعقد النذر، قبل ما انت ايه تكون متدس او حينما تدس، وبعد ذلك انت بتنزل على ايه. والامر الثالث بعد ما انت ايه، بعد ما تنعقد هذا النذر قبل ما يعقد الناس. ليه الرسول نهى عن النذر لكن لا تنذر؟ لكن سببين. كلف نفسه باشتراك. لا، لأنه كلف نفسه بأمر، لأنه كلف نفسه بما ليس يعني واجبا عليه وربما لا تستطيع. والرحمة الشريعة به يا الآية واحد قال لك يا أخوان أنا وواحد ما بينزل ما تاخدش باله يعني هو ايه عملية معنا. ربنا لو أكرمني في هذا العام ومش عارف وشفى الله مريضي أو سكنت المرض سوف أذبح عجلاً وأوزعه مشوياً أو محمراً. طبعاً أقول لك هذا المشروع خلاص. جيت أنت طبعاً وأنت مشوي محمر وأنت أصلاً مش قادر تذبح فرخة حمراء والحاجة، وتلزم نفسك بما ليس لك قيمة به لله عليه يعني نزل أصوم يوم وأفضل يوم وأبيض الحياة بإذن الله، أصوم 10 أيام صدق بكذا، فأنت من يسر الشريعة فلكم ما تقبل، فما تجيبش على نفسك حاجة ربنا ما وجبهاش عليك. الأمر الثاني ربما تعلق صاحب النذر بالنار، فيظن إن هو طبعا يعني إيه لما يقدم ربنا تبارك وتعالى الأمر نظير إيه نشت مريضه نظير إنه ينجح. هذا فربما ايه يظن من نرى اننا عندما افعل هذا الامر بنا بيعطيني في المقابل. اذا كان قال لا ياتي بخير ما تظنش ان انت عشان تنادى تصوم 10 ايام ربنا يعيش في ولدك يعني. وياخذ ساعه هو كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى، فحتى لا يتعلق قلبك به. لذلك الرسول قال انه تطلع من البخيل، يبقى النذر قبل عقده مكروه، ما تعقدش النذر. لكن المؤمن الصادق يعبد ربنا سبحانه وتعالى بحكمه. ولازم انت عشان ربنا يعني شفى مريض، طب لو ما شفاش مريض مش هذه العباده لله؟ طب انت نويت ان تصوم لله تبارك وتعالى، ازاي تصوم؟ انما يقطع منين؟ بخيل. لكن العبد المؤمن ليس بخيلا. المؤمن ده عنده عقيده سليمه، هو طبعا لو يعبد الله تبارك وتعالى والله ربنا شفى مريض هيصلي، ما فيش مريض هيصلي. نجح هيصلي، ما نجحش برضه مش ان الامر ايه؟ يبقى ده قبل عقله مكروه، طب بعد ما يعقد الناس يبقى عند واحد عقد الناس يقول خلاص ان العباده ان تفي بهذا الناس. ودي من ذلك هذا الظلم النذر ايه؟ ليس نذر في معصيه الله تبارك وتعالى ولا نذر في شيء حرام. يبقى عندها يجب عليك ان تفي بهذا الناس. عندنا فرق بين وقلنا ان العبادات ممكن تكون في وقت مستحب وقت تكون مكروهه. زي القرآن الكريم، القرآن الكريم مستحب فين؟ قد يكون واجب عندك في حال القيام ما عدا الرفع من الركوع، لكن في السجود مأمور به في وقت ومنهي عنه فين؟ ومنهي عنه في وقت آخر. خلاص هي الصلاة مأمور بها في وقت لكن منهي عنها فين؟ في أوقات تدبير الصلاة. تفضل يا شيخ. شوف لو واحد نظر مثلا لو هو يذبح مثلا كبش مثلا بقرنين مثلا. نعم. وجه ده لحم غير كبش عادي لازم ما عينه الا تذبح كبش بقرنين واذبحه مثلا لله تبارك وتعالى واوزع لحمه على الفقراء فقط، لا يجوز ان ياكل منه لانه عين على حسب الحاله اللي هو عينه. خلاص لابد ياكل منه ان لم يكن لا يستطيع يكفر الكفاره كده. هل يجوز الاكل من النذر؟ على حسب التعيين. اما احنا تعين خلاص، لو عين انه مش هياكل ما ياكلش، لو تركه كده خلاص ياكل. بعد الشكر لك كل هذه الامور قال فمن صرف منها شيئا، التوكل والمحبه والخوف والرجاء والذبح والنذر والدعاء كل هذا هو الأمور ذكر الشيء قبل ذلك. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن صرف منها شيئا منها شيئا ضمرت العبادات كلها اللي ذكرها كل عبادة ذكرها شيئا خلاص تبقى عندك. قال الشيخ السعدي في كلام الله شوف أخوة الكلام ده اسمع في شغل العلماء عشان تعرف المحتوى يعني قدر أهل العلم. فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره حد الشرك الأكبر الذي يجمع أنواعه وأفراده. شكرا حقولك عقولك تعريف كده يجمع كل الشرك الأكبر وتعرف أنواعه وأقسامه. يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع هو المكتب السنة خلاص فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص وإيمان وإخلاص وصرفه لغير الله شرك وكفر. صرفه لغير الله فشرك وإيه فعليك بهذا الضابط الشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء. يعني أي عبادة عرفت أنها عبادة لله قليلة أو كثيرة صرفها لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص صرفها لغير الله شرك أكبر. قد يشذ الذي لا يشذ عنه شيء لا يشذ عنه شيء مش عايز اخرج منه يعني هو الضار يعني مصر واحد جيت قابلته فين يا فلان اللي كنت فين؟ قال والله ده انا رحت مع فلان زرنا البدر ورحنا لفينا حول القبر وطبعا يا اخي كابتن كده ايه؟ ولا فلان اولياء الله الصالحين محبة الصالحين مش عارفين انت مش تعرف ان الرواح ده عباده خلاص اقول لك عباده ازاي وربنا قال لك طواف ايه؟ بيت العتيق وما حطوه حوالين مين؟ حوالين الكعبه وانت لما تقول لا اله الا الله لا معبود بحق عند الله معناها ايه؟ ان قصه العباده لله وحده فطالما عرفت ان طواف عباده ينفع الصفر غير الله يبقى طواف يعني طريق الا حول مين؟ حول بيت الله. يقول لك والله ما اعرفش الكلام ده يقول انا كنت اعرف كده بس الصفر لله تبارك وتعالى ولا ترجع الى هذا الايه؟ لهذا الامر. اوعى فلان ده تمشي معاه على عبد طبعا يقول لي مثلك عند ايه؟ الموالد دي ده بالترتيب كده لو هم حافظين لك يوم حفظ الصعيد يقولوا مين؟ خمس ست مواد واللي بينعم الصعيد على وجه البحر ويقول لك طبعا النهارده ابوي مش عارف ستة فين وما في وقت مش الزمن الا وانت في مود يعني عارف لو انت كده في الجماعه بتوع الوالد مش حد هيتكلم عليك اصلا في الحاجه اه علي انت بتدفع في المواد. وصلت نشوف الصيف بيجي الموارد تاني في الصيف. الصيف؟ تاني بيجي يا شيخ الصيف والحرم. لا خلاص يا اخوان طيب واستدل طبعا المصنف بقوله تبارك وتعالى شفت قول الشيخ السعدي فإن حتى الشرك الأكبر حتى عند علمك وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشائع فصرفه لله وحده وتوحيد وإيمان وإخلاص، فصرفه لغير الله شرك وكفر، فعليك بهذا الضابط للشرك الذي لا يشد عنه شيء. طبعا الشيخ استدل به ولا تدعو خلاص من دون الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. خذ مثل آية إنه لا يفلح الكافرون من يدعو مع الله إلها آخر يصرف بدل ولله يصبح لله ولفلان. بعد كده الشيخ قال كده خلصنا هنا الأصل الأول كده ايه انتهيت من الأصل الأول هو معرفة ايه معرفة الله خلاص. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. طبعا ليه لما فرض وصفنا كلمة الأصل الأول بدأ يبدأ في الحديث من الأصل الثاني أصل معرفة ربك وتعرف مين معرفة دينه الأصل. طبعا قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، ليه بالأدلة يا إخوان؟ ليه هو قال لك الأصل الثاني تعرف الإسلام بالأدلة، تعرفش الإسلام بس كده وخلاص، لازم الأدلة، ليه؟ لا يصور عقل الإنسان إذا ما تعرفش أدلة الدين اللي أنت إيه؟ تدين به أو التوحيد والعقيدة اللي تعلمونها في الله تعالى بها، لأن ما ينفع في هذا التقليد، ما ينفعش التقليد بينك، لذلك أنت تسأل في القبر من ربك؟ يقول ها هذا أدري قد سمعت الناس يقولون قولا في التقليد أو فقلت بقولي لم تكش دليل ولا تعلم هذا، فلازم تعرف الأصل الثاني الأصل الأول والأصل الثالث الذي يكون بمين؟ يكون بالأدلة. مسألة الذبح لله عبادة مش عبادة؟ عبادة لله تبارك خلاص صرفها لغير الله الدليل الصلاة والنسك والمحياة وما في ذلك العالم. طب المحبة يا أخوة عبادة مش عبادة؟ طب واحد حب واحد يحب لله تبارك وتعالى أو أعلم يكون به لله عز وجل، إيش الدليل؟ يتخذ من دون الله أهداء ليكونوا من أرض الله والذين آمنوا أشركوا بالله فتعرف التأليف خلاص؟ طب الاستعانة يا أخوة عبادة مش عبادة؟ صرف لغير الله شيء بالدليل إياك نعبد وإياك نستعين. خصوا براحتك في مثل هذا، خصوا براحتك في إيه؟ بالاستعانة. طيب الدعاء عبادة صرف لغير الله بالدليل بس كده الدليل؟ ولين إن الذين يستكبرون عن عبادتي قدر بعد عباده سيكون جهنم داخلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده، الدعاء هو ليه؟ وذلك احنا قلنا العباده الوحيده اللي تجمع جميع انواع العبادات هو مين؟ هو الدعاء. يا اما انت بتدعو بحال هتدعو بدعاء مساله ودعاء ايه؟ دعاء عباده. الصحيح الدعاء هو العبادة مش مخها، ده هو العبادة كلها. قوله الاستسلام لله بالتوحيد، يبقى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام أن بالأدلة ليلة ما ينفعش فيها التقليد، وهو الإسلام بتعريفه الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام يا اخوان معناها ايه؟ الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. خلاص؟ الذل والخضوع لله تبارك وتعالى، استسلام. ذل وخضع. استسلام لله التوحيد. التوحيد هو ايه؟ هل فاكر؟ التوحيد. التوحيد. العبادة بس. تعريف التوحيد. تعريف التوحيد يا أمة التوحيد. تعريف التوحيد محمد يا جماعة. قال الله تعالى أن يستحقون تمام شيخ بارك الله فيك. إفراد الله تعالى بما يستحقه. اكتب عنه كتاب تعريف التوحيد. استسلام معناه الذل والايه؟ والخضوع. التوحيد تعريفه هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله تعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. كثير من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أنت أنواع التوحيد الثلاثة. إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية يعني أحمد أنا إذا هو رب واحد صلى الله عليه وسلم. إفراد الله بالربوبية يعني إفراده بأفعاله النبوة. إفراده بأفعاله الرزق الإحياء الإماتة الخلق الملك التدبير. أفعال ربنا تبارك وتعالى بتفرد أن ربنا هو الخالق والرازق والذي يحكم والذي يمنع. طب والألوهية إفراد الله بأفعال المشروع أفعال أفعالنا معه. وصلتنا لله وسلمنا لله وزكتنا لله وحجنا وطوافنا ودعاءنا والخشوع والمحبة والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والاستعانة والذكر والنذر والتوكل كل دي أنواع العبادات كلها كل مين؟ صرف الله تبارك وتعالى. أسماء وصفات تثبت ما أثبته الله لنفسه وتنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. خلاص من غير تشريك ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. طيب يبقى الاستسلام لله بالتوحيد عرف معنى الاستسلام الذل والخضوع. بالتوحيد التوحيد عرف تعريفه. خلاص بعد كده الانقياد له بالطاعه. الانقياد له بالطاعه اي بفعل المأمورات من الطاعات. فعل المأمورات من الطاعات اللي زي مثلا الصلاة والصيام والصلاة والتطوع والنذر وكل هذا من الإيقاعات. اي بفعل المأمورات من الطاعات وفعل الخيرات وترك النهيات والمنكرات طاعة لله وابتغاء وجهه ورغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. يبقى انت صليت ليه؟ طاعة لله. خلاص؟ طب انت ما تلبتش ليه؟ بخوفا من ايه؟ من عقاب الله تبارك وتعالى. صليت ليه؟ رغبة فيما عند الله. تركت المعصية هذه مين؟ خوفا من عقاب الله. بالاخوة ان ده ايه؟ ده الانسان اللي هو يتقاد لله بالطاعة. حد كتب الشذور يقول ممكن؟ هذا الشيخ بالطعم فانت قلت الاستسلام معناه الذل والخضوع. بالتوحيد عرفنا التوحيد افراد الله بما يستحقه من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. طيب الانقياد له بالطاعه ايه معنى الانقياد له بالطاعه؟ اكتب اي بفعل المامورات من الطاعه. مامورات من الطاعه من الطاعه وفعل الخيرات وترك المنهيات والمنكرات طاعة لله تعالى وابتغاء وجهه ورغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. طاعة لله وابتغاء وجهه ورغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. ما تكتبش اخواننا يقول مجد الراحة. ما تكتبش حاجة يقول لما ليها ده العلم. ما عايزين الامر بقى تتفق وتكفي. ده بعد 100 سنة يرجع يشتد يا أم تغرب تجد نفسك إن شاء الله يا خوفا من عنده؟ اه خوفا من عقابه. ابتغاء وجهه ورغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. شو خذ الإجادة؟ إجادة وبالطاعة فعل الطاعات ترك المنكرات تركت طاعة لله ابتغاء وجهه خلاص. يعني أنت ما تركتش الزينة عشان تشوف الفضيحة لكن طلبت ايه؟ خوفا من عقابه. صليت ليه؟ ضاعت الله سبحانه وتعالى. طلبا فيما عنده خوفا من عقابه سبحانه وتعالى. طب واحد يقع ايش في الدنيا دي؟ ما في شيء يوقفه ابدا، ما في نص كده هو يوقف عند نص من النصوص. دي اخوانا انقاد الله الطاعه. المسلم يا اخوه هو ماشي في الشرع. تقع فين؟ وهنا تتحرك، وهنا تقعد ساكت، وهنا تتكلم. الذي يحكمك انما هو ليه؟ انما هو الشر. طبعا سمعت انت البدر كده قال لك من كان ينادي بالديمقراطيه الان بيحارب بمين؟ بالديمقراطيه. كان بينادي بالحريه الان بيحارب بمين؟ يا اخوان الانسان المسلم اللي بيتحرك بمين؟ بردود الشرع. دلوقتي تسمع الاحاديث ايه؟ السمع والطاعة والإيمان فيما أحب العبد وكره. خلاص من أهان سلطان الله في الأرض أو أذل أذله الله تبارك وتعالى. فخذنا في لما واحد يقول لي رئيس الجمهورية يقول لي يا فاشل بياخد الحرية بياخد حرية يا اخوانا هذه حرية انسان تقول أي حرية هذه؟ مش الحرية اللي طلبت بهذه الحرية؟ وكنت أنت قبل كده بتقول يجوز الخروج خلاص على الحاكم الظالم، طب هو عنده يقول لك أنا ظلمت. أي واحد يقول لك ما خدش مرتبه من دورة النص يقول لك أنا ظلمت. هل يجوز لي أخرج؟ أنا بقول ما بخرجش. طب وقبل كده؟ يقول المسلم يكون في القيادة والطاعة حرفة النص. ما زال دخل إخوة بالاسم ده دخل بالصفة ده دخل بمين؟ بالصفة. شيء بحط فلان إلا نسمي ما شئت هو دين واحد خلاص. المظاهرات يا إخوة حلال بعد كل اللي الأمة شافته الآن إلى الآن حلال. كم يكون من الدماء التي أريقت؟ فين يكون السلمية اللي شفتها فين؟ شو لك لا أصل المظاهرات السلمية حلال من غير السلمية فين السلمية؟ شفتها سمية ده تعليم اللي حاطين ايديهم كده فيه. لا تأتي بسم الله فين يا اخوانا السمية بل السب والشك والذم دين الله تبارك وتعالى. فلان سبين اروح اطلع على منكم صرا اشتموا فيها واسبوا فيها. فين النهارده شباب من انتم؟ ما طيب كلمة كده. بس انا هي بس كلمتين كده. خلاص؟ الاخوة احنا بنفهم. لكن الامر يا اخوة ايه؟ يبقى الانقياد له يا ذا الطاعة المزكي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين الله بحركة ليه؟ بحركة النص. ولذلك ده خدنا المجتمع ده اللي اجتمع فيه الصوفي والعلماني والليبرالي والشباب